العقيدة، يعني هل يعتبر الذي جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة أو بعض مسائل العقيدة هل يعتبر بعد إقامة الحجة عليه أم له يعني كافر أو يسلم عليه بذلك؟ أم يبقى الأثر على القاعدة؟ أين نحن بحثنا في النقطة بالذات؟ وأتينا بالمثل الذي أوصى بتلك الوصية الجائية أتيناها في الدرس السابق. لابد من إقامة الحجة، فإذا ظهر منه المعاندة فإنه حكم الحجة، لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده بالنسبة إلى حجة لا ينبغي أن يكفره، بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة ابن حرير أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة ونحوهم، ومعنى هذا الأمر أنهم لا يكفرونه، فهم يشهدون لأنهم منحرفون عن السنة، يعني المعتزلة مثلا والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان ينفقون مع الشيعة في كثير من الضلال. أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون كلام الله عز وجل مخلوق أن يعتزل، هكذا يقولون الخوارج، هكذا يقولون الإباضية المعروفون اليوم في هذا الزمان، هكذا يزعمون، مع ذلك فهم يقبلون حديث المعتزلة. هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزل وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية. ليه؟ لأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما، إذا كان غير مسلم سقط حديثه وما يعتبر بروايته إطلاقا. أيضا حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة من سلسة النبي، معنى ذلك أنهم لا يكفرونهم لكنهم يضللونهم. لماذا لا يكفرونهم؟ هنا الشيء من كلام الاستشهادي، لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطأوه، ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة، وإلا من علموا ذلك منهم لبذلوا هدم الحياة ولم يكونوا من أول الناس. هذول المعتزلة والخوارج هكذا كان موقف أهل السنة والمسلمين، المعتزلة المشرقية والأشاعرة وخير من هؤلاء الجهود. ولذلك فليس من أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء، وإننا نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف، وما إذا بدر منهم شيء من الإنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء هم الكفار. أولا أتيت على الإجابة على سؤالك إن شاء الله.